الصفحة الرابعة عشر بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. والابتداء بالليل لأن أمره أعجب، كيف تغشى ظلمته تلك الأنوار النهارية. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا ابتدأت الآية الكريمة بالليل؟ الوقفة الثانية: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ووجه إيثار خلقي الصبر والشكر هنا للكناية بهما من بين شعب الإيمان أنهما أنسب بمقام السير في البحر، إذ راكب البحر بين خطر وسلامة، وهما مظهر الصبر والشكر. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما وجه إيثار خلقي الصبر والشكر عند ذكر جريان الفلك في البحر؟ الوقفة الثالثة: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أي صبار لقضائه، شكور على نعمائه. وقال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن بهذه الصفة، لأن الصبر والشكر من أفضل خصال الإيمان. تفسير القرطبي. السؤال: لما ختم الآية بهذين الوصفين العظيمين؟ الوقفة الرابعة: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مبالغ في كل من الصبر والشكر، وعلم من صيغة المبالغة في كل منهما أنه لا يعرف في الرخاء من عظمة الله ما كان يعرفه في الشدة، إلا من طبعهم الله على ذلك ووفقهم له وأعانهم عليه بحفظ العهد وترك النقض، جريا مع ما تدعو إليه الفطرة الأولى السليمة، وقليل ما هم. تفسير البقاعي. السؤال: ما الذي يفيده ختم الآية بصفتي الصبر والشكر بصيغة المبالغة؟ الوقفة الخامسة: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ختار أي غدار شديد الغدر، وذلك أنه جحد نعمة الله غدرا. تفسير ابن جزي. السؤال: لما كان الكافر شديد الغدر؟ الوقفة السادسة: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يأمر تعالى الناس بتقواه التي هي امتثال أوامره وترك زواجره، ويستلفتهم لخشية يوم القيامة، اليوم الشديد الذي فيه كل أحد لا يهمه إلا نفسه، فلا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا يزيد في حسناته ولا ينقص من سيئاته، لقد تم على كل عبد عمله وتحقق عليه جزاؤه. فلفت النظر في هذا لهذا اليوم المهيل مما يقوي العبد ويسهل عليه تقوى الله. تفسير السعدي. السؤال: لماذا أكثر الله من ذكر أهوال يوم القيامة في القرآن؟ الوقفة السابعة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولقبت هذه الخمسة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمفاتح الغيب، وفسر بها قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. تفسير ابن عاشور. السؤال: بماذا تسمى الأمور الخمسة المذكورة في الآية الكريمة؟ معاني الكلمات: يولج، يدخل بأن يأخذ من ساعات الليل فيطول النهار، والعكس: غشيهم، علاهم، كالظلل، كالسحاب أو الجبال المظلة، ختار، غدار ناقض للعهد. العمل بالآيات: العمل الأول: شاهد صورا عن السفن أو اقرأ شيئا عنها لتتعرف على عظيم نعمة الله علينا بها. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. العمل الثاني: تذكر موقفا صعبا نجاك الله منه واحمد الله على نعمة النجاة، ثم اعمل عملا صالحا شكرا لله. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. العمل الثالث: تذكر شيئا من زينة الدنيا تعلق به قلبك، ثم اكتب ثلاثة من عيوبه حتى يخف تعلقك به. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. التوجيهات: التوجيه الأول: بعض مشركي هذا الزمان أشد من كفار قريش لأنهم يشركون في الرخاء والشدة، أما مشركو قريش فكانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. التوجيه الثاني: ادعاء علم الغيب كفر، ومن يزعم أن أحدا من الأنبياء والأولياء يعلم الغيب فقد ادعى مشاركة المخلوق للخالق. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. التوجيه الثالث: احذر التسويف وعليك بالعمل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.